قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. سبحانه وتعالى هو أفضل الرحيم. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. إنه هو الغفور الرحيم. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي أقصى المدينة يسعى